نواصل التعليقات على كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. كان الشيخ أحمد عيد جزاه الله كل خير كان يسأل عن حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وطبعا من أراد أن يراجع التحقيق العلمي فليراجعه يعني، هو حديث صحيح بإذن الله تعالى. وهذا الحديث الحافظ ابن حجر ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب تغليق التعليق، تغليق التعليق. نعم هذا هو نأتيكم بما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم نعود للشرح إن شاء الله. هذا كتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. اقرأ يا شيخ أحمد عيد. وقد روي مرفوعا من حديث الحسن بن علي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في كتاب تغليق التعليق. اقرأ يا شيخ أحمد. وقد روي مرفوعا من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. خرجه النسائي والترمذي وأحمد والدارمي وابن حبان. نعم وابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم بسند صحيح. نعم من حديث إذن السند ماذا؟ السند صحيح من حديث من؟ الحسن بن علي، لكن قد يأتي من يعني برواية أخرى غير صحيحة. نعم كحديث أنس رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك، يعني قد يأتي الحديث من طريق غير صحيح. نعم ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد والحسن بن سفيان في مسنديهما بسند محمود. من حديث ابن عمر رواه الطبراني في الصغير وابن العربي بسند لا بأس به. ومن حديث وائل بن الأسقع سمعناه في مجلس السلمي. ومن حديث أبي هريرة سمعناه في آخر حديث أبي القاسم الكوفي. ومن قول عمر وابن عمر وأنس بن مالك أيضا وابن مسعود بأسانيد صحيحة تركت ذكرها تخفيفا. نعم هذا حديث صحيح معلوم. نعم حمة دم المسلم ومتى تهدر. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. خرج البخاري في كتاب الديار باب قول الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين، ومسلم في كتاب القسامة. نعم هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. معنى بإحدى ثلاث أي بإحدى ثلاث خصال: والثيب من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنثى يقال رجل ثيب وامرأة ثيب، والنفس بالنفس أي تقتل النفس بالنفس التي قتلت عمدا بغير حق. التارك للدين هو المرتد عن الإسلام. الثيب الزاني معنى الحديث الثيب الزاني أي من تزوج في نكاح صحيح ثم زنى فإنه يرجى وإن لم يكن متزوجا في حالة الزنا لاتصافه بالإحصان. قوله النفس بالنفس أي بشرط المكافأة، فلا يقتل مسلم بالكافر ولا الحر بالعبد عند الشافعية ولا الحنفية. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد والعياذ بالله، قاله النووي رحمه الله تعالى في الحديث احترام المسلم وأنه معصوم الدم إلا ما استثني طبعا. ويستفاد من الحديث تحريم فعل هذه الخصال الثلاث أو بعضها، وأن من فعل واحدة منها استحق عقوبة القتل، إما كافرا وهو المرتد عن الإسلام، وإما حدا وهما الثيب الزاني والقاتل عمدا. وفي الحديث وجوب حفظ الأعراض ونقائها والحث على التزام جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم. من فوائد الحديث أيضا الترهيب من قتل النفس التي حرم الله من قواعد الشرع العظيمة لتعلقه بالمحافظة على الدين والأعراض والأنساب والدماء. نعم، حق الضيف والجار. أقرأ إشخاصه. حق الضيف والجار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إكرام الضيف، ومسلم في صحيح كتاب الأيمان باب الحث على إكرام الجار. في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف. نعم، هذا الحديث له منزلة عظيمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا من جوامع الكلم، لأن القول كل إما خير وإما شر آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواع، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر. فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. فإذن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إن القول كل إما يؤول لخير أو يؤول إلى شر من الأقوال وغير ذلك. فالإنسان إذا أشكل عليها هل هذا خير أم شر، ماذا يصنع؟ عليها أن يصمت، لأن الكلام قد يجر إلى مفسدة، أو يتحدث الإنسان بما لا يعنيه فيدخل في الغيبة، يغتاب الناس أو يذم الناس، أو يتحدث بكلام لا طائل منهم. ومعنى الحديث إذا أراد إنسان يتكلم أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. وعن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمانه، عن أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: السكوت في وقته صفة الرجل، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. وهنا نصيحة ذهبية مستفادة من الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعقلها شيء. الله الله، ما أجمل هذه الكلمات الطيبة التي قالها الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن ينبغي كل مكلف، كل إنسان، أنه يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلا وهنا استثناء، إلا كلام ظهر فيه مصلحة. طيب، إذا استوى الكلام وترك في المصلحة السنة الإمساك عنه، السنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. قال: وذلك كثيرا في العالم، والسلامة لا يعقلها شيء. أقرأ يا شيخ سليمان. لا تغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. نعم، هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب، في صحيحه في كتاب الأدب. طبعا الغضب يعني من الأمور التي يعني ينبغي الحذر منها، وقد قالوا أن الغضب كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم: والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة ابن الأيهم، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكطلاق الزوجة، الإنسان قد يخطب فيطلق الزوجة، أو يضرب الأولاد ضربا يعني شديدا، أو يقذف الناس، أو الإنسان يغضب فيقتل والعياذ بالله، أو يظلم. كل هذه الأمور يعني شرور، إذن الغضب قد يؤدي إلى هذه الشرور. قال: والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، وربما تناولها بنية صالحة تصيب عليها. الإحسان في كل شيء. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح. معنى كتب أي طلب وأوجب، والإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. ليحد أي يشحذها ويسقلها، يعني الشفرة، وشفرته يعني سكينه، الأداة التي يذبح بها. ومعنى الحديث: وليرح ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. يعني هذا أمر معروف يعني لدينا، فيعني لا ينبغي الإنسان أنه يستخف من هذا الأمر ويأتي بسكين بارد فيعذب، تعذب الذبيحة أو الأضحية أو ما شاكل ذلك بالسكين الباردة. قال: وتستحب ألا يحد السكين بحرارة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها، يعني يجرها جرا. فأحسن القتل عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصا أيضا وفي حد ونحو ذلك. طبعا في الحديث الحث على الرحمة والشفقة بالحيوان، والإسلام له السبق في هذا الميدان قبل جماعات الرفق بالحيوانات التي أنشئت حديثا في أوروبا. يعني أوروبا يتشدقون بالرفق بالحيوان والقطط والكلاب وغير ذلك، وبعضهم لا يرحم المسلمين، نسأل الله عز وجل بالسلامة العامة. وهذا من الأمر العجيب. فهذا هو الإسلام وهذا هو الدين، والرحمة بالحيوان والرفق به. نعم، النهي عن المثل بالإنسان بعد قتله دون وجه حق، هذا ما يستفاد أيضا من الحديث. تحريم كل ما فيه تعذيب للحيوان فيه سماحة الشريعة ويصنع، حيث بنيت على الإحسان والإتقان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة ثم ضرب مثالا لها أو مثالين: تقوى الله وحسن الخلق. أقرأ الشيخ محمد عابر. تقوى الله وحسن الخلق. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يعني في بعض طرقه كلام، وبعد جمع روايات هذا الحديث ظهر أن الحديث حسن لشواهده، أن الحديث حسن لشواهده. حديث اتق الله حيثما كنت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله عز وجل حيثما كنت، في أي مكان، في أي زمان، في خلوتك، في جلوتك، في سرك، في علانيتك. تقوى الله عز وجل لا بد لها، ولا بد من ملازمتها في السر وفي العلن، في الخلوة أو في الجلوة. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، قال: أي اتقيه في الخلوة كما تتقيه في الجلوة بحضرة الناس، واتقيه في سائر الأمكن والأزمنة. ومما يعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع على العبد في سائر الأحوال. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. والتقوى كلمة جامعة لجميع الواجبات وترك المنهيات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا فعلت سيئة فاستغفر الله تعالى منها، وافعل بعدها حسنة تمحها، لأن الحسنات تمحو السيئات، الحسنات تمحو السيئات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، أي اعلم أن الخلق الحسن كلمة جامعة للإحسان وإلى الناس، إلى كف الأذى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم أخلاقا. نعم، وصية جامعة. وصية جامعة. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم عظيم في معانيه وفي كلماته الطيبة الجامعة الموجزة، وهذا حديث يعني يتقوى بمجموع طرقه وشواهده، ويشتمل على جمل كثيرة من العلم. ومن أهم ما يشتمل عليه هذا الحديث من الجمل الطيبة أو الكلمات الطيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأولاد حتى وإن كانوا صغاراً العقيدة الصحيحة. ما كان يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الكبار العقيدة الصحيحة فقط، وإنما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات شتى أو في أوقات شتى أو أوقات مختلفة العقيدة الصحيحة، حتى مع الأولاد الصغار أو الغلمان. وذلك الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام دلالة على أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان غلاما صغيرا في ذلك الوقت، ومع ذلك يعلمه من العقيدة الصحيحة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم، إلى آخر الحديث. ويستفاد من الحديث قول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، واحفظ ذلك، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالامتثال، يعني تأتمر بما أمر الله، بما أمرك الله سبحانه وتعالى، وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه، ولا تتجاوز حدود الله عز وجل. نعم، طبعا فيه حفظ الله للعبد نوعان، يراجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى حفاظا على الوقت، وقد يعني قارب الانتهاء. وفي هذا الحديث يعني الأمر بحفظ أوامر الله ونواهيه، وأنه ينبغي أن لا يسأل إلا الله، ولا يستعين أو يستعان إلا بالله، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم على جلب منفعة للعبد أو دفع مضرة عنه لما أمكنهم ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. مهما حاول الخلق أن يضروك فلا يضروك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الله سبحانه وتعالى منعهم عنك لفعل. نعم، الاستقامة لب الإسلام. الاستقامة لب الإسلام. عن أبي عمرو، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. نعم، هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. معنى الاستقامة والأسباب المعين عليها نذكر يعني إشارة يسيرة أو تعليق يسير على هذا الحديث. الاستقامة معناها المحافظة على الطاعات الظاهرة والباطنة، وترك المخالفات الظاهرة والباطنة، والمثابرة على ذلك. الإنسان يكون مستقيم مداوم على ذلك، وليس الإنسان يعني يعبد الله سبحانه وتعالى في بعض الأيام، أو يفعل طاعات في بعض الأيام ثم يترك طاعة الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن الإنسان مداوم على العبادات وعلى طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، ويترك المحرمات والمخالفات الظاهرة والباطنة ويداوم على ذلك، يستقيم. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهناك أمور عديدة تعين على الاستقامة على دين الله عز وجل، مثل طلب العلم. فالإنسان طلب العلم يحمي نفسه من فضل الله عز وجل من مزالق الشيطان والنفس والهوى، وأن الإنسان لا يشق على نفسه ويكلفها ما لا تطيق في العبادة، لأن النفس تمل. ومما يعين على الاستقامة محبة الأخيار وهجر أصدقاء السوء، وكذلك الحرص على اتباع السنة. الإنسان لما اتبع السنة ذلك يعينه على اتباع الحق وعلى الاستقامة عليه، وكذلك الإخلاص وترك العصبيات والانقياد للحق. الإنسان إذا تعصب لا يستقيم ولا يمكن له إلى آخر ذلك من الأمور. نعم، شيخ أحمد أبو قش. شيخنا جزاك الله خير، الحديث العشرين شيخنا. نعم، الحديث العشرين يا شيخنا لم نذكره يا شيخنا، جزاك الله خيرا. فضيل. الحديث العشرين يا شيخنا. الحديث العشرين غير موجود؟ مش فضيلة الحاج. نعم، الحديث العشرين يا شيخنا، يعني احنا دخلنا في 21. نعم نعم شيخ. طيب ما هو موجود؟ طيب يا شيخ سليمان. نعم يا شيخ، اذكر الحديث العشرين. اقرأ يا شيخنا. نعم اقرأ. فضيلة الحياة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هل في التعليق عندك؟ نعم، ما استفاد من الحديث يا شيخنا؟ اقرأ. ما يستفاد من الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أي مما بلغ الناس، وقوله من كلام النبوة أي مما اتفق عليه الأنبياء، أي أنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله فاصنع ما شئت هو أمر بمعنى الخبر أو هو للتهديد أي اصنع ما شئت فإن الله يجزيك، أو معناه المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله أي لما لم يجز صنع جميع ما شئت لم يجز ترك الاستحياء انتهى باختصار يسير من فتح الباري. واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله تعالى للعبد ويجبله عليها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. كمل يا شيخنا. نعم. وقال الجراح بن عبد الله الحكمي وكان فارس أهل الشام تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وعن بعضهم قال رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانتي. النوع الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده وإطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هو من أعلى درجات الإحسان. جامع العلوم والحكم طبع الدار الحديث. قلت إن بعض الناس أصابه النفاق حتى إنه يستحي من الناس ولا يستحي من الله، فإذا رأى الناس تظاهر بالدين والطاعة وربما الورع، فإذا خلا بمحارم الله عز وجل انتهكها